إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يتأهب فئام من البشر ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في هذا اليوم للاحتفال بعيد حبهم المزعوم. وإن مما يملأ القلب كمدا وحزنا أن تجد بعضا من المسلمين يلهثون وراء كل ساقطة ووافدة من الغرب. وإن حديثي إليكم اليوم أيها الأحباب عن أفضل المحبوبات وأغلى المرغوبات، إنه قروة عيون الموحدين ومأوى فؤاد وصدور المحبين والعابدين. إنه نعيم يشبه نعيم الجنان، ولذلك قال فيه النبي العدنان كما روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة. إنه الحديث عن الصلاة راحة القلوب ومأوى الصدور والأفئدة. كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا بلال، أرحنا بالصلاة. إنها الصلاة معاشر المؤمنين قرة العيون، وقرة العيون هي أعلى محبوب، وليس كل محبوب تقر به العين. إنها الصلاة. أوصى الله عز وجل عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد، تخيلوا معاشر المؤمنين، غلام صبي رضيع يقول: وأوصاني بالصلاة. إنها الصلاة. شعيب عليه السلام يقوم على قومه آمراً لهم وناهياً، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك والفساد، فيجيبه قومه: يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ انظروا بما يعرف المصلحون وبماذا يعظمون. إنها الصلاة معاشر المؤمنين. يضرب الله عز وجل لموسى عليه السلام موعداً موعد تحار منه العقول لعظمته، فيأمره بأمرين عظيمين: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنها الصلاة يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة إذ دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أمره بالصلاة من فوق سبع سماوات. إنها الصلاة معاشر المؤمنين، يترك إبراهيم عليه السلام أهله وولده في صحراء قاحلة لا زاد ولا ماء ولا عتاد، فيقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. إنها الصلاة معاشر المؤمنين، يبشر زكريا عليه السلام بالولد الذي انتظره أمدا بعيدا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إنها الصلاة معاشر المؤمنين، يضرب سليمان عليه السلام بأعناق خيله وسوقها لأنها شغلته عن الصلاة، فماذا فعلنا وقد شغلنا عن صلاتنا؟ هذا النبي الأكرم شغله الكفار عن الصلاة، عن صلاة العصر، فدعا عليهم دعاء مرعبا فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة. إبليس معاشر المؤمنين طرد من الجنة بعد أن كان مقربا لأنه ترك سجدة واحدة، فكيف بمن ترك في اليوم والليلة أكثر من 34 سجدة؟ وقد يظن بعض الناس معاشر المؤمنين أن ترك الصلاة هو ألا تصلى أصلا، وهذا خطأ عظيم وغلط جسيم، لأن ترك الصلاة التي جاء فيها الوعيد الشديد من رب العبيد ليس لمن تركها بالكلية، لأن من ترك الصلاة بالكلية فلا دين له، وإنما الوعيد في الذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يصلون الفجر بعد أن تطلع الشمس، يصلون الظهر بعد أن يدخل وقت العصر، يصلون العصر بعد غروب الشمس، يصلون المغرب بعد غياب الشفق الأحمر، والعشاء يؤخرونه إلى منتصف الليل. فئام من المسلمين من العاملين والتجار والموظفين شغلتهم أموالهم ووظائفهم عن صلاتهم لربهم، يجمعون الصلوات في آخر النهار. ألا فليعلموا أن من تركوا الصلاة إنما أخروها عن وقتها، فقد ورد في صحيح تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قالت أخروها عن وقتها. وروى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي، أي سعد بن أبي وقاص، فقلت: يا أبتاه، قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، فأينا لا يسهو ولا يحدث نفسه في الصلاة؟ قال: ليس ذلك، وإنما أخروها عن وقتها، لهوا ولعبوا حتى أخرجوها عن وقتها. ولذلكم معاشر المؤمنين، حديث اليوم إلى الذين يصلون ولكنهم يتهاونون في صلاتهم، يخرجونها عن وقتها، يؤدونها مجرد حركات لا روح فيها ولا خشوع ولا خضوع، بلغ باستهتار بعض الناس بالصلاة أنهم يصلونها بلا وضوء، وبعضهم يصلي وعليه الجنابة، وبعضهم يرى الماء ويستعمل التيمم وغير ذلك من الألاعيب والتهاون. إن كثيرا من المسلمين قد قل تعظيمهم للصلاة، ضيعوها، حطوا من منزلتها رغم كونها عمود الدين وركنه الركين. ولذلك أنت ترى قد عظمت، قد أظلمت القلوب وتفاقمت الخطوب، تحير الناس في الأسباب وطرقوا بحثا للعلاج كل باب، رغم أن أعظم الأسباب هو تركهم لصلاتهم، كما قال القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من أعظم النصوص التي جاءت مرهبة ومخوفة للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويتهاونون بها، اسمعوا إلى قول الجبار جل جلاله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغي واد في جهنم، قعره بعيد وحره شديد، وإن أودية جهنم لا تستعيذ منه. جعله الله للذين يتهاونون ويؤخرون صلواتهم. قال الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، أي من المحافظين عن صلواتهم. إنها سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. قال الله عز وجل: وما سقر، تعظيما لشأنها وتعظيما لأمرها، لا تبقي ولا تذر، لا تترك لحما ولا عظما ولا عصبا إلا أكلت، فويل للمصلين. هذا الويل للذين يؤخرون صلواتهم لوظائفهم ولتجاراتهم وللهوهم وباطلهم. ومن النصوص المرهبة أن هذا الدين يعامل المتهاونين عن صلاتهم التاركين لها كما يعامل الكفار، أي أنهم يستتابون وإلا قتلوا كما يقتل الكافرون. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ومذهب جمهور أهل العلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومما ورد من الوعيد من رب العبيد للذين يتهاونون في صلاتهم ويؤخرونها ويخرجونها عن وقتها ما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله هي الصلاة. أول ما يحاسب عليه هي الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وجاء في رواية أخرى: فإن صلحت تقبل الله عز وجل منه صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم يتقبل منه صلاته لم ينظر في شيء من عمله. ما أعظم هذا الوعيد! قد تصوم، قد تتصدق، قد تعين الملهوف، قد تعمل من أعمال البر، ولكن يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباءً منثورًا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. رؤي بعض الصالحين في منامه فقيل له: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: دعني من هذا، والله إني في مقام وكرب عظيم، والناس ها هنا أي في البرزخ لا يتحدثون إلا عن الصلاة الصلاة الصلاة، فيا ويح من ضيعها. ومن الوعيد الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أتدرون لما ذكر هؤلاء؟ لأن بعض الناس يضيع صلاته من أجل ماله وتجارته ووظيفته فيحشر مع قارون، وبعض الناس يضيع صلاته من أجل ملكه فيكون مع فرعون، وبعض الناس يضيع صلاته من أجل جاهه فيكون مع قارون فيكون مع هامان، وبعض الناس يؤخر صلاته ويضيعها من أجل عجب وكبر في نفسه فيكون مع أبي بن خلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما ورد معاشر المؤمنين مما يناله المتهاونون عن صلاتهم في قبورهم قبل لقائهم لربهم، فكم سمعنا من وجوه قد اسودت حال موتها، ومن قبور قد اشتعلت بأصحابها. فلما سئل عن أحوالهم قيل إنهم كانوا يتهاونون عن صلاتهم، أي يؤخرونها عن وقتها، فكيف بالذين لا يصلون أصلا؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة أقبل علينا بوجهه ثم قال: هل رأى منكم أحد رؤيا في هذه الليلة؟ فكان أحدنا إذا رأى رؤيا قصها عليه فقال: ما شاء الله. فقال يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت قد أتاني رجلان فأخذا بيدي إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا حتى إذا أتينا على رجل مضطجع على قفاه وعلى رأسه رجل قائم بيده فهر أو قال صخرة يشدخ بها رأسه، فإذا ضربه على رأسه تدهده الحجر، فانطلق ليأخذه فلا يعود إلا بعد أن التأم رأسه وعاد كما كان. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رجل آتاه الله عز وجل القرآن ولكنه رفضه ونام على الصلاة. إلى الذين ينامون عن صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، هذا وعيدهم، يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. إن الصلاة أعظم ما يملكه المؤمن، إنه عمود الدين، إنه ركنه الركين، لا نجاة للعبد من أهوال يوم القيامة ولا قبول لعمله إلا إذا قبلت هذه الصلاة. فلذلك لا بد أن تكون أغلى محبوب وأعظم مرغوب، كيف لا؟ وقد روى الإمام الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله. صلاة واحدة هي صلاة العصر تخرج عن وقتها تهاونا كأنما قد مات كل أهلك وضاع كل مالك أو كل مالك. أرأيتم حال أحدنا لو مات له ولد أو مات له حبيب أو قريب؟ أرأيتم إلى حال أحدنا إذا انهد له منزل أو خربت له سيارة كيف يكون حاله؟ إن ذلك أعظم بكثير ممن ضاعت منه صلاة العصر. إن الذي يضيع الصلاة قد برئ منه الله عز وجل وبرئت منه ذمة الله عز وجل، فكيف يكون حالك وقد تبرأ الله عز وجل منك؟ اسمعوا إلى هذا الحديث. روى الإمام الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أنا دخلت الجنة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وحرقت، وأطع والديك وإن أخذ مالك وكل ما هو لك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك الصلاة متهاونا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذا معاشر المؤمنين غيظ من فيض، وللحديث بقية في الخطب الآتية بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا وقلوبنا. اللهم اجعلنا ممن حافظوا على صلواتهم وداوموا عليها. اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مقبلين عليك، مخبتين منيبين، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا سجدة يا أرحم الراحمين، لا نقوم بعدها إلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.